ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الحلقة الماضية عند قول عائشة رضي الله عنها، وهي ترد على زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر، قمت لها فأفحمتها. في هذه فائدة جليلة، وهي أن المرأة لا بد أن تراعي صدر زوجها، فإذا علمت أن قولها يعكر صفوه لا تفعل، وهذا دليل على ذلك. وهناك أدلة أخرى صحيحة في هذا الباب، منها مثلا ما رواه البخاري رضي الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، الناضح هو البعير يعني، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ من المدينة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني لأركب وأناخ البعير ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت له: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يركبني خلفه، فذكرت غيرتك، فقال: والله لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. ليه؟ لأنه كان شديد الغيرة، وكان يعني عمر بن الخطاب يقول للزبير بن العوام، يشير إلى شدة غضبه: أظنه ولو آلت إليك لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني إذا أغضبه رجل على مد من شعير ممكن يحشد الجيش ويقاتل هذا الرجل أو يقاتل هذه البلد. فهذا فيه دليل على أن أسماء راعت الزبير، أنه كان غيورا وكان شديد الغيرة. فكذلك عائشة رضي الله عنها قالت: فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، فلما علمت لي، لأن عائشة يعني زوجته كانت تعلم كل شيء عنه وتعلم من عينيه أكان هذا يغضبه أو لا يغضبه، هذا يرضيه أم يسخطه، قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر، يعني يشير إلى يعني أن عائشة كانت فصيحة وكانت صاحبة حجة وتستطيع أن يعني تظهر على خصمها كما كان أبو بكر رضي الله عنه. ثم يقول عمر رضي الله عنه أنه بعدما يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم واستأنس وقال شيئين، قال: لو رأيتني وامرأتي تقول كذا وكذا فوجئت عنقها، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام على كلام عمر، مما يدل دلالة واضحة على أنه رضي سيرة الأنصار في الرفق بالنساء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول دائما رفقا بالقوارير. يقول عمر: فرفعت بصري في بيته، والله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهابة ثلاث، الإهاب والجلد. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع الله عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قلت: يا رسول الله، استغفر لي، استغفر لي أي عن هذا الظن إنه الله عز وجل يعني وسع على فارس والروم وضيق على المسلمين أو كأنه ضيق على المسلمين. والحقيقة هذا الكلام ينطوي على معنى جليل، وهو أن القلب من أدويته التقلل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالله عز وجل ادخر البلاء لأوليائه، لأن القلب لا يقوى إلا في المحن بخلاف أهل الدنيا، فإن الله عز وجل جعل الطرف مع ضعف القلب، ولذلك أهل الطرف دائما لا يصبرون على الامتحان ولا يصبرون على الإيذاء، يعني بخلاف الذين ابتلوا في الله تبارك وتعالى يخرجون أصلب مما كانوا، لذلك ادخر البلاء لأوليائه. فقوة القلب تكون مع المحن. فحتى لو نظرنا مثلا لأشهر مثل نذكره الآن، محنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنه سجن سنتين وما بدل وما غير، وجاء دخل عليه عمه وقال له يا أحمد قلها، يا أحمد قل ما يريد الخليفة أن تقوله، قلها كما قال غيرك، فقال والله يا عمي ما السجن وبيتي إلا واحد، إني عرضت نفسي على السجن وعرضت نفسي على النار فوجدتني لا أحتمل النار. فدائما أهل الإيمان يعني يبتليهم الله تبارك وتعالى، حتى إذا نظر خلفه وجد على الطريق الأنبياء والصالحون والأماثل من بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر ما فارس والروم فيه من النعيم، هذا من جملة يعني ما يتمتعون به، وإن الله عز وجل لا يظلم أحدا بخلاف أهل الإيمان. لذلك قال عمر استغفر لي يا رسول الله. واعتزل النبي نساءه شهرا من أجل ذلك الحديث حين أفشته عائشة وحفصة، فيعني دخل على عائشة من 29 فقالت يا رسول الله إنك دخلت علينا من 29 أعدها عدا، وقد يعني أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أو فكان ذلك الشهر 29. وخيرها، خيرها أن تكون معه أو أن تفارقه، وقال إن هناك أمر لا تعجلي حتى تراجعي أبويك. فقالت ما هو يا رسول الله، فتلى عليها كما أنزله الله عز وجل من سورة الأحزاب إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخر الآيات. فقالت عائشة أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله، بل إني أختار الله والدار الآخرة. فكذلك قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حديث جابر في صحيح مسلم أن عائشة لما قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، فقالت يا رسول الله لا تخبر أحدا بما قلت لك، على أساس أنه يعني لا يتبعها أحد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما لا معنتا. وأخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته عائشة رضي الله عنها. الحقيقة حديث عمر يشتمل على فوائد كثيرة، ويعني يكفي ما ذكرناه من الفوائد في هذا الحديث. ونذكر شيئا آخر، لماذا كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب؟ هذا يظهر في أحاديث. الحديث الأول من حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، كانوا يحفرون الخندق، فنظر جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه فوجد إعياء في وجهه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت، فأذن له، فدخل على امرأته فقال هل عندك شيء أي من الطعام، فلقد رأيت شيئا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ذلك، قبل أن يستأذن جابر، اعترضت كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي صخرة عظيمة يحاولون تكسيرها ولا تنكسر، فأتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يظهر عليه الجوع، فحينئذ استأذن جابر أن يأتي بيته وقال لامرأته الكلام السابق: هل عندك شيء؟ فلقد رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما لي عليه صبر. ليه؟ لأنهم ظلوا 3 أيام يحفرون بالخندق لم يذوقوا فيها ذواقا كما قال جابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مع جابر لاحظ جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط 3 أحجار على بطنه، وفائدة الحجر هنا أنه يساعده على الانتصاب على أن يقف. فقالت امرأته: عندي عناق، يعني ماعز جدي، وصاع من شعير. فقالت له: اذهب وأسر للنبي صلى الله عليه وسلم وقل له: تعال أنت وبعض أصحابك، وإياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنه لم يكن هناك طعام كثير. فجاء جابر وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعال أنت وبعض أصحابك. فإذا يقول جابر: فلم أفاجأ إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في أهل الخندق: يا أهل الخندق، قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، ليس عنده من الطعام ما يكفي هؤلاء. فجاء أهل الخندق جميعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم 10 عشرة، لكن قال: أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. أين برمتكم التي فيها اللحم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. قال جابر: فأكلوا حتى شبعوا وتركوه، وأقسم بالله كانوا 1000 رجل، وأنهم تحولوا عن الطعام، وإن برمتنا لا يعني يطيب فيها اللحم كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. فهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأثر على الصحابة بشيء، يعني لم يأكل هو وبعض أصحابه ويترك بقية الصحابة لا يطعمون، إنما يعني فضل ألا يأكل إلا والصحابة رضي الله عنهم موجودون. فيعني حديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستأثر بشيء أو يستبد بشيء من هذه الأشياء دون الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.